أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، الإخوة والأخوات الطلاب والطالبات في برنامج معراج العلماء، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب باسمكم جميعا بفضيلة شيخنا وأستاذنا الدكتور محمد بسام حجازي، المحاضر في هذا المتن، متن شرح السنة للإمام المزني رحمه الله ورضي عنه. الإخوة والأخوات، بين يدي هذه المحاضرة نعزي أنفسنا ونعزي طلبة العلم في العالم الإسلامي ونعزي الأمة الإسلامية بفقد عالم جليل، بفقد علامة من علماء هذه الأمة المباركة، العلامة الإمام المفسر المحدث الحافظ والفقيه الأستاذ الدكتور نور الدين عتر الحسني نسبة، والحنفي مذهبا والحلبي مولدا، نزيل دمشق وصاحب السبق في علوم الحديث النبوي الشريف رواية ودراية في مجالات التدريس والتحقيق والتأليف، وهو سليل أسرة علمية عريقة في التقى والصلاح راسخة في علوم الشريعة. كما نعزي بشكل خاص فضيلة أستاذنا الدكتور محمد بسام حجازي، وهو أحد أبرز تلامذة العلامة الشيخ نور الدين العتر رحمه الله. اليوم انتقص العلم، وبكم وبمثل هذه البرامج يكمل العلم وتتلاءم أطرافه إخواني وأخواتي. لذا أعيد الكلمة، ويشرفني أن أقدم فضيلة شيخنا وأستاذنا الدكتور محمد بسام حجازي في مجلس من المجالس التي تكتمل فيها يعني لبنات العلم وأبنية العلم. تفضلوا شيخنا الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وسندنا ونور عيوننا وقلوبنا محمد الحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربنا علما وعملا وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. حياكم الله تعالى جميعا أيها الأحبة الأكارم حضورا ومستمعين، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقرأ وما نسمع وبما نسمع، وأن يجعلنا من العلماء الموفقين في الخيرات العاملين بما تعلموا. ورحم الله شيخنا وأستاذنا العلامة الدكتور نور الدين عتر، كان في الحقيقة مثال الشيخ العالم المعلم المربي، فتح الله تبارك وتعالى عليه باب خير عظيم في التصنيف والتأليف والتعليم، فكم وكم من طلبة العلم تخرجوا واستفادوا مما علمهم ووجههم وقومهم به رحمه الله تعالى. فحقيقة كلم الإسلام بفقده كلمة عظيمة، نسأل الله تعالى أن يعين الأمة على جبرها وسدها، ونسأل الله أن يجعل في طلبته والشيوخ والعلماء الذين في الساحة العلمية ممن استفادوا ونهلوا من علومه أن يجعل فيهم الغنية والكفاية. مرحبا بكم في الدرس الثاني من دروس شرح كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله في صفة الله سبحانه وتعالى: عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه. عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه. وهذا التعبير هو تفسير لقول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. وجرى هذا التفسير على لسان جماعة من علماء السلف رضوان الله عليهم. والاستواء على العرش ذكر في القرآن 6 مرات. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: وأما تفسير استوى بعلى، ويقول عال على عرشه، وجاء في نسخة العالي على عرشه، العليم الخبير المنيع الرفيع العالي على عرشه، فهو تفسير كما قلنا للآية. فيقول ابن حجر: أما تفسير استوى بعلى فهو صحيح وهو المذهب الحق وقول أهل السنة، أي هو قول أهل السنة، لأن الله سبحانه وصف نفسه بالعلي وقال سبحانه وتعالى عما يشركون، وهي صفة من صفات الذات. وعلو الله تعالى كما أشار الإمام ابن حجر رحمه الله، صفة العلو دلت عليها نصوص الوحيين. الله تبارك وتعالى قال: سبح اسم ربك الأعلى، وقال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والصعود يكون إلى علٍ، وقال: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما علم الناس وأوصاهم في ختام خطبته عليه الصلاة والسلام قال: هل بلغت؟ فجعل يشير بإصبعه إلى السماء ثم ينكتها أو يشير بها إلى الناس ويقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. وهذا ما تنصرف إليه الفطر السليمة لعموم الناس في الدعاء، في رفع اليدين في الدعاء أو في التوجه إلى الله تبارك وتعالى، أول ما ينصرف إليه القلب والذهن والعقل إلى والبصر إلى السماء. وهذا ما قاله أصحاب الحديث وأهل السنة، وهو مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أبي الحسن الأشعري رحم الله الجميع ومتقدمي أصحاب الإمام الأشعري وأصحاب المذهب. وأشار إلى هذا في كتابه مقالات الإسلاميين وكتابه الإبانة الإمام أبو الحسن. وقد حكى الإجماع على هذه المسألة، على وصف الله تعالى بالعلو وتفسير الآية بذلك، حكى الإجماع على ذلك الإمام ابن عبد البر في التمهيد والإمام الذهبي في كتابه الأربعين في صفات رب العالمين. ويروي الحسن الأذكاري راوي عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله، يروي عنه عن أبي ثور وأبي شعيب كلاهما عن الإمام الشافعي أنه قال: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء. وهذا كما قلت مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري في جملة ما ذكره في عقيدة أصحاب الحديث وأهل السنة. فيقول في مقالات الإسلاميين: وأن الله سبحانه على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى، ويقرر ذلك أيضا في كتابه الإبانة. وهو أيضا الأمر الذي نجده بنص إمام هذا المذهب، مذهب الأشاعرة بعد مؤسسها أبي الحسن الأشعري، نجد هذا الكلام عند الإمام أبي بكر الباقلاني في كتابه التمهيد. يقول: فإن قالوا فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل: معاذ الله، بل هو مستوى على العرش كما خبر في كتابه قال: الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. فإذا نثبت لله تبارك وتعالى العلو والفوقية بهذا المعنى، لكن من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحييز ولا تحديد ولا مكان ولا جهة، كما وصف ذلك الإمام مالك رحمه الله حين قال: الاستواء معلوم، وفي رواية عنه: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. وهذا أيضا ذكره الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه الأسماء والصفات، قال: ليس معنى قول المسلمين إن الله استوى على العرش هو أنه مماس له أو متمكن فيه أو متحيز في جهة من جهاته، لكنه بائن من جميع خلقه، بائن من جميع خلقه. هذا رد على الحلولية، وسنأتي على ذكره في موضعه، أن الله بائن من خلقه، وهذا جرى هذا اللفظ على ألسنة جماعة من أهل العلم. وإنما يقول الإمام البيهقي: وإنما خبر جاء به التوقيف فقلنا به ونفينا عنه التكييف، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وأيضا تنبيها إلى ما قد يندرج إلى الأذهان من وهم مما ينبغي أن ينزه الله تبارك وتعالى عنه، من أنه محتاج إلى مخلوقاته أو أنه تحويه السماء أو الأماكن، قال ابن تيمية رحمه الله كما روى عنه أو نقل عنه الإمام مرعي بن يوسف الكرمي في كتاب أقاويل الثقات، قال: ومن توهم أن كون الله تعالى في السماء بمعنى أن السماء تحيط به أو تحويه أو أنه محتاج إلى مخلوقاته أو أنه محصور فيها فهو مبطل كاذب إن نقله عن غيره وضال إن اعتقده في ربه، فإنه لم يقل به أحد من المسلمين. لكن معلوم أن مذهب المتأخرين من الأشاعرة أنهم ذهبوا إلى أن معنى العلو هو علو القهر من الله سبحانه وتعالى أو بمعنى القدرة، وعبروا عن الفوقية بأنها فوقية الرتبة بمعنى علو المكانة والرتبة لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قول الإمام ابن حجر في فتح الباري قوله في السماء، يعني أأمنتم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، قال: ظاهره غير مراد، إذ الله منزه عن الحلول في المكان، لكن لما كانت جهة العلو أشرف من غيرها أضافها إليه إشارة إلى علو الذات والصفات، إلى علو الذات والصفات، أي بمعنى علو القهر والقدرة وفوقية الرتبة لله سبحانه وتعالى. وأضاف الإمام المزني إلى قوله عال سبحانه وتعالى، عال على عرشه، قال: وهو دان بعلمه من خلقه، وهو دان بعلمه من خلقه، مفسرا بذلك الآيات الواردة: وهو معكم أينما كنتم، وهو معهم أينما كانوا، إني معكما أسمع وأرى. وهذه عبارة كما قلت نطق بها جماعة من أهل العلم، منهم الإمام ابن أبي زيد القيرواني في عقيدته المشهورة في مقدمة كتابه الرسالة، فقال: وأنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه في كل مكان بعلمه، وأنه في كل مكان بعلمه. وهذه العبارة رواها أو نقلها عن الإمام المزني الإمام الذهبي في كتابه الأربعين في صفات رب العالمين. وهذه العبارة التي معنا جاءت في نسخة أخرى كما يشير المحقق، زيادة عال على عرشه في مجده بذاته، وهو دان بعلمه من خلقه. لكن التقييد بلفظ بذاته هذا مما انتقده عليهما أو على الإمام القيرواني أهل العلم، فيقول الإمام الذهبي: وقد نقموا على ابن أبي زيد في قوله بذاته، فليته تركها، لأنها لم تجري على ألسنة المتقدمين من عباد الأمة. وهذا في كتابه، قال هذا في كتابه العلو للعلي الغفار. وهو دان بعلمه من خلقه، قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما معنى القرب؟ أن الله تعالى معهم بعلمه. وجاء في الصحيحين من حديث أبي موسى قال: كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في جملة ما قال: والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، هو نحن أقرب إليه من حبل الوريد. ويروي الإمام اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة أنه سئل الإمام أحمد بن حنبل، سئل عن قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، قال: وعن قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال: علمه، عالم بالغيب والشهادة، علمه محيط بالكل. وتقدم قبل قليل النقل عن الإمام الباقلاني بما يشير إلى ذلك، فيقول في كتابه التمهيد: إن قالوا هل تقولون إنه في كل مكان، قيل: معاذ الله، بل هو مستو على العرش كما خبر في كتابه وذكر الآيات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، أمنتم من في السماء، الآية. ثم قال: ولو كان في كل مكان لكان في جوف الإنسان وفمه وفي الحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها، تعالى الله عن ذلك، ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى وراء ظهورنا. هل يصح أن ندعو الله تعالى ونتوجه إلى الأرض؟ هل يصح أن ندعو الله تعالى ونلتفت خلف ظهورنا؟ هذا يعيبه الإمام الباقلاني. قال: لو صح ذلك، أي أن الله تعالى حل في كل مكان، قال: ولو كان في كل مكان لصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى وراء ظهورنا وعن أيماننا وشمائلنا. ثم قال: وهذا ما قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. فإذا صار الأمر إلى معنيين، المعنى الذي ذكره جمهور العلماء من أئمة السلف وأصحاب الحديث أن العلو لله تبارك وتعالى، أنهم ينسبون لله تبارك وتعالى العلو كما وصف الله وكما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعموم نصوص الوحيين. والأئمة المتأخرين من الأشاعرة يجعلون العلو بمعنى علو القهر وبمعنى القدرة والفوقية بمعنى فوقية المكانة لله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف: أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به سبحانه. أحاط علمه بالأمور، فهو سبحانه وتعالى كما قررنا قبل قليل عالم الغيب والشهادة، وهو سبحانه وتعالى بيّن لنا ذلك في غير ما نص، فقال في جملة ما قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأنفذ في خلقه سابق المقدور. وهذا إشارة إلى الكتابة، كتابة المقادير والآجال والأعمار والشؤون. والنبي عليه الصلاة والسلام علم عبد الله بن عباس في الحديث الصحيح: هو أعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهنا هذا إشارة إلى الإيمان بالكتابة، وهو مرتبة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر كما سأبين. وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وقال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فسر ابن عباس رضي الله عنهما معنى قول الله تعالى خائنة الأعين كما نقل ابن كثير في تفسيره عن ابن أبي حاتم، فقال: هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم وفيهم المرأة الحسناء. هذا يصف لنا معنى خائنة الأعين، وفيهم المرأة الحسناء، أو تمر به وبهم المرأة الحسناء، فإذا غفلوا لحظ إليها وإذا فطنوا غض. فإذا غفلوا لحظ، فإذا فطنوا غض، أي غض بصره عنها، وقد اطلع الله من قلبه أنه ود أن لو اطلع على فرجها، نعوذ بالله من الفتنة. فقال: يعلم خائنة الأعين، فعبر بهذا عن معنى خائنة. وما تخفي الصدور فسره الإمام ابن القيم في كتابه الوابل الصيب في تفسير قول الله تعالى: يعلم السر وأخفى، فقال: فالسر من طوى عليه ضمير العبد وخطر بقلبه ولم تتحرك به شفتاه. هذا الهاجس، هذا الخاطر، هذا الهم، حديث النفس هو السر. وأخفى، قال: وأخفى منه ما لم يخطر بعد، فيعلم الله أنه سيخطر بقلبه كذا وكذا في وقت كذا. فإذن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، كما أشرنا قبل قليل: وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. والمؤمن الإنسان لا يدري هل يقبل الله تعالى عمله أم يرده، فهذا في علم الله. الإنسان يجتهد في تصحيح عمله وإخلاص نيته وتقديم عمله مرضيا ما أمكن، لكن مسألة القبول ورد العمل هذه مسألة موكولة إلى رب العزة سبحانه وتعالى. وكذلك أمر النفع والضر، أو النفع والضر، لا يجدون إلا صرف المعصية عنهم دفعا. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وهذه المعاني التي ذكرها الإمام المزني رحمه الله تشير إلى مراتب القضاء والقدر الأربعة. والقضاء والقدر له أربعة مراتب، أو أربعة أركان. الأول، الركن الأول، الإيمان بعلم الله الأزلي، وإليه أشار المصنف بقوله أحاط علمه بالأمور. أحاط علمه بالأمور لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فأشار إلى المرتبة الأولى أو الركن الأول من أركان الإيمان بالقضاء والقدر، وهو علم الله تعالى، أو الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى. شيخنا الحبيب، إذا أمكن تقترب قدر الإمكان من الجهاز، الصوت أحيانا ينخفض. تكرما جزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم، سلمكم الله. والمرتبة الثانية هي الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى للمقادير، والله تعالى يقول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما في صحيح مسلم وكما في سنن أبي داود أول ما خلق الله القلم الحديث. وأشار إلى هذا بقوله وأنفذ في خلقه سابق المقدور. سابق المقدور أي علم الله السابق الذي دون في اللوح المحفوظ. فهذا الركن الثاني أو المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. وأما المرتبة الثالثة فهي الإيمان بمشيئة الله تعالى، القائل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وإلى ذلك أشار بقوله فالخلق عاملون بسابق علم ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، كله بإرادة الله ومشيئته. وهذا الركن الرابع من أركان الإيمان بالقضاء والقدر، الركن الثالث. وبقي الركن الرابع وهو الإيمان بالإيجاد والخلق، وأن الله تعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأنه خالق كل شيء، فقال خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به. عن غير حاجة كانت به، يعني الله تعالى لم يخلق الخلق حاجة أو لحاجة منه إليهم. وفي ذلك يقول الإمام الطحاوي في عقيدته خالق، يصف الله بأنه خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة سبحانه وتعالى. والقدر في ختام المطاف، القدر في الحقيقة إنما هو سر من أسرار الله تبارك وتعالى، لا مدخل للعقل فيه، بل لا يكاد يدرك العقل كنهه وحقيقته أبدا. قال الإمام الطحاوي في عقيدته وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. يعني تتعب نظرك، يعني تفكيرك وتأملك بغير ما منفعة. فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، عن ابتغائه، كما قال في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويقول الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد وجملة القدر أنه سر لا يدرك بالجدال ولا بالنظر، أو لا يدرك بجدال ولا نظر، ولا تشفي منه خصومة ولا احتجاج. وحسب المؤمن من القدر أن يعلم أن الله لا يكون شيء دون إرادته، كل المقدورات هي بإرادة الله ومشيئته واختياره، ولا يكون شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر لا شريك له، نظام ذلك أي الأمر الذي ينظم ذلك قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر. وحسب المؤمن من القدر أن يعلم أن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا يكلف نفسا إلا وسعها. إذن أهم أمرين ينبغي أن يتعلمهما أو يعتقدهما المؤمن فيما يتعلق بباب القدر، أن يعلم أن كل شيء كائن بأمر الله وإرادته ومشيئته، وأنه سبحانه وتعالى لا يظلم إنسانا، لا يظلم مثقال ذرة ولا يكلف نفسا إلا وسعها، وهو الرحمن الرحيم. وقد تظاهرت الآثار في التسليم بالقدر والنهي عن الجدل فيه والاستسلام له والإقرار بخيره وشره والعلم بعدل مقدره وحكمته سبحانه وتعالى. وهنا أعلق على مسألة فيما يتعلق بالقدر. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله له الخلق والأمر. فيما يتعلق بالقدر عندنا أربع أسئلة نوجهها إلى من يناقش أو يعارض هذه المسألة بعقله. أولا نقول الله تبارك وتعالى قال له الخلق والأمر سبحانه، ومن كان له الخلق فإن له الأمر، فهو الذي خلقنا وهو الذي يفعل بنا ما يشاء لأنه خالقنا ومالكنا سبحانه وتعالى، ولا يحق لنا الاعتراض إن أراد بنا خيرا أو أراد بنا شرا سبحانه وتعالى، مع ملاحظة أن الله حرم الظلم على نفسه، قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي كما روى مسلم. المسألة الثانية أن الله تبارك وتعالى لم يأمرنا بالعمل فيما أو بما قدره علينا باللوح المحفوظ، وإنما أمرنا بالطاعة وأرسل إلينا الرسل يدعوننا إلى طاعة الله تعالى والتزام بأوامره وشرعه، فلم يأمرنا بما قدره علينا في اللوح المحفوظ وإنما أمرنا بالعمل. لذلك قال اعملوا فكل ميسر بما خلق له، وقال فسنيسره لليسرى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى فسنيسره للعسرى. نعم، فنحن مأمورون بالعمل ولسنا مأمورين بتطبيق ما كتب علينا في اللوح المحفوظ. هذا كما قلت أخاطب به من يناقش هذه المسألة بعقله. المسألة الثالثة أن الله تعالى لن يحاسبنا عما كتبه علينا، وإنما سيحاسبنا عن ماذا؟ عن عملنا، عن عما عملنا، لكنه سبحانه علم بعلمه القدري، بعلمه المعجز سبحانه وتعالى، بعلمه الأزلي المعجز المعجب، أنك ستختار طريق الشر أو تختار طريق الخير. المسألة الرابعة والأخيرة أنه لا يمكن أن يقبل عاقل ممن فعل ذنبا أو فعل جريمة أنك لو سألته لما فعلت ذلك يقول إنما نفذت ما قدره الله علي. يعني لو أن هذا الرجل أو لو أنك اطلعت على اللوح المحفوظ وعلمت أن فلانا من أهل الشقاوة أو من أهل النار، هل تتقبل فكرة أن تغض الطرف عن كل تصرفاته السلبية أو تصرفاته غير المقبولة أو غير المخالفة للقانون لأن هذا مكتوب ومسجل عليه في اللوح؟ هذا لا يقبله عاقل، ونحن نخاطب العقلاء، يعني من باب من فمك أدينه، كما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه رفع إليه رجل سرق، فقال لعمر قال إنما سرقت بقدر الله، فأمر بقطع يده وقال إنما قطعت يدك بقدر الله. فمن يخاطب في هذه المسألة أو يحاور أو يناقش أو يناقض بمسألة العقل نرد عليه بهذه المسائل أو الأسئلة الأربعة التي طرحناها. ثم قال المصنف رحمه الله وخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، يعرف بوظائف بعض الملائكة، ومنهم طائفة منهم حول عرشه يسبحون، وهؤلاء وصفوا بأنهم أو سموا بالكروبيين، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره. الإيمان بالملائكة من الأصول التي هي أركان الإيمان كما هو معلوم، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والله تبارك وتعالى ذكر الملائكة في كتابه 88 مرة. وخلق الله تعالى العقلاء ثلاثة أصناف، العقلاء الذين خلقهم الله على ثلاثة أقسام، البشر الإنس والجن والملائكة. والملائكة كما هو معلوم مخلوقات نورانية لا ترى بالعين، وذكر منهم وزاد أو أفاض في التعريف بهم وبوظائفهم الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان قال وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة، ووكل بالسحاب والمطر ملائكة، ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها، ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظه وملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، ووكل بالموت ملائكة، كل هؤلاء ملائكة موكلون بتدبير الأمور، وكل ملائكة تدبر أمر النطفة، الحديث المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، وجاء في رواية البخاري أن الملك يقول ربي نطفة ربي علقة فيكتب ذلك في كتابه، ووكل بالعبد ملائكة لحفظه له معقبات بين يديه من خلفه يحفظون أمر الله إلى آخر ذلك، إن عليكم لكاتبين كراما كاتبين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين لحفظ ما يعمله وإحصاء وكتابته، ووكل بالموت ملائكة قل يتوفاكم ملك الموت، ووكل بالسؤال في القبر ملائكة، ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونها، ووكل بالشمس والقمر ملائكة، ووكل بالنار وإيقادها ملائكة رضوان ومالك، وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة، ووكل بالجن بالجنة وعمارتها وغراسها وعمل الأنهار فيها ملائكة، فالملائكة أعظم جنود الله، ومنهم المرسلات عرفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا والملقيات ذكرا، ومنهم النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، ومنهم الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وملائكة قد وكلوا بحمل العرش، وملائكة قد وكلوا بعمارة السماوات والأرض بالتسبيح والتقديس، وهم الكروبيون، إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله. قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وذكرت النصوص، نصوص الوحيين، من أمرهم أو من وصفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، كما في صحيح مسلم. وقوله تعالى: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وقوله تعالى: لا يسبقونه بالأمر بالقول وهم بأمر يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقوله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إلى غير ذلك من الأوصاف التي وصف الله تعالى بها ملائكته. ومن خير من جمع وصنف في هذا الباب شيخنا العلامة المفسر الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله في كتاب له ماتع النافع اسمه الإيمان بالملائكة، وقبله الإمام السيوطي أفرد كتابا في هذا الباب سماه الحبائك في أخبار الملائك. ثم قال المصنف رحمه الله: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه، أي أن الله قدر أن يخلق آدم لينزل إلى الأرض بعلمه، ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، في نسخة قد تقدم قضاؤه عليه بأكلها، كما في المحاجة التي حصلت بينه وبين نبي الله موسى عليهما السلام في صحيح البخاري، قال: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا، يعني إلى قدر الله تعالى بأكلها لم يجد عن ذلك مهربا، لأن الله تعالى قدر ذلك عليه. وفي هذا المعنى يروي الإمام أبو داود في سننه عن خالد الحذاء أحد رواة الحديث، قال: قلت للحسن حسن البصري: يا أبا سعيد، أخبرني عن آدم، أل السماء خلق أم للأرض؟ هل خلق الله آدم ليسكنه السماء أم الأرض؟ قال: بل للأرض. قال: أرأيته لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة، لو أن الشيطان وسوس له أن يأكل من الشجرة فأبى أن يأكل منها، يعني أيبقى في الجنة؟ قال: لم يكن منه بد. قلت: أخبرني عن قوله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال: إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله عليه الجحيم، أي أن الإنسان لا مهرب له من قدر الله تعالى الذي كتبه عليه. وهذا كما هو في نصوص القرآن، أن الله تعالى قبل أن يخلق آدم خاطب الملائكة بقوله: إني جاعل في الأرض خليفة، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يدبر للوصول إلى هذه النتيجة، أن يدبر صيغة معينة بحكمته سبحانه وتعالى. ثم قال: خلق للجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون وبقدرته وبإرادته ينفذون. وخلق من ذريته للنار أهلا فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها وآذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها، وهذا اقتبسه من قول الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. ومن قول الله تعالى: إن شر الدواب عند الله صم بكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فقال: لا يسمعوا آذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها فهم بذلك عن الهدى محجوبون وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. بسابق قدره يعملون. لكن نلاحظ هنا أن القدر لا القدر السابق لا يمنع العمل، لأننا مأمورون بالعمل. النبي عليه الصلاة والسلام بعدما حدث الصحابة بأننا بعد أن سألوه هل أمر هو أمر مؤتنف أم يعني نأتنفه ونحن نفعل أنه في علم الله في سابق القدر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما من أحد إلا وقد كتب الله له مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا أفلا نتكل وندع العمل، نتكل على ما في كتابنا؟ قال عملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فييسر لأهل السعادة إلى آخر ما قال. وشاهد ذلك قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن ربط الله تعالى النتيجة بالعمل، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، والفاء تفيد الترتيب والتعقيب. فإذن العلم السابق أو القدر السابق من الله تبارك وتعالى لا يمنع العمل. وهنا مسألة لطيفة تتعلق بالاحتجاج بالقدر على المعائب أو على المصائب. الناس يحتجون بالقدر في كثير من الأمور، والاحتجاج بالقدر يكون صوابا في أمر ويكون خطأ في أمر، وهو أن القدر إنما يحتج به على ما ابتلي به الإنسان من مصيبة. فالإنسان إذا فقد عزيزا فيقول أمر الله وقضاؤه وقدره. أما من فعل معصية فسئل لما فعلت، لما لم تصلي الفجر، لما فعلت كذا، لما فعلت كذا من المخالفات أو الذنوب أو العصيان، فهل يقول هكذا قدر الله عليك ما ذكرنا عن الرجل الذي سرق؟ هذا لا يصح. لذلك أهل العلم قالوا إنما يستدل بالقدر على المصائب ولا يستدل به على المعائب، إنه ولا يستدل به على المعائب. اعترض على هذا الكلام بقول آدم عليه السلام أتلومني على أمر قدره الله، لأن هذا في ظاهر الأمر معصية. فما جوابه؟ أقرب الإجابات ما أجاب به الإمام ابن كثير أنه قال، وهذا يضاف إلى ما ذكرنا، إذن يحتج بالقدر على المصائب ويحتج بالقدر على أمر آخر، وهو أن المعصية أو الذنب الذي يفعله الإنسان حين يتوب منه فيتذكره ينظر إليه على أنها على أنه مصيبة نزلت به، على أنه مصيبة نزلت به. فنبي الله آدم تاب إلى الله تعالى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فهو حينما يتذكر هذا الذنب الذي حصل ينظر إليه على أنه مصيبة نزلت به، فيمكن أن يستدل بهذه الطريقة، يعني بعد وقوع المعصية والندم عليها والاستغفار منها والتوبة منها يمكن أن يحتج عليها بالقدر. أما الإنسان يمارس ويقارف المعاصي والذنوب والآثام فيعاب عليه ذلك يحتج بالقدر، هذا لا يصح. وشاهد ذلك قول الله تبارك وتعالى على لسان المشركين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كيف أجاب الله عن هذا القول؟ قال كذلك الذين كذب كذلك كذب الذين من قبلهم. فوصف الله قولهم هذا وإجابتهم هذه بأنه تكذيب، فقال كذلك كذب الذين من قبلهم. فالسعيد من يستغفر الله من المعائب ويصبر على المصائب، والشقي من يجزع عند المصائب ويحتج بالقدر عند المعائب، هذا الشقي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والإيمان قول وعمل، وهما سببان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان، والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب معصية ولا عصيان، ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم ممن بشر بهم وأخبر عنهم أو أخبرهم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. الإيمان قول وعمل، وهذا قول جمهور أهل العلم، جمهور أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين، أن الإيمان قول وعمل يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فقال قول وعمل وهما سيان ونظامان وقرنان أي منتظمان، ملازم أحدهما للآخر، لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. فأهل السنة والجماعة وضعوا للإيمان، وضعوا للإيمان خمسة شروط أو خمسة أركان، فقالوا الإيمان هو ما وقر في القلب والجنان ونطق به اللسان وصدقته الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، والدلائل على ذلك متظاهرة. قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال تعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى وهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد إلى آخر الآيات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح البخاري ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، فدل هذا على نقص الدين، على نقص الإيمان. نعم، فإذا الإيمان يزيد وينقص في قول جماهير أهل العلم، فهو أولا إقرار بالقلب، وأيضا إقرار القلب يزيد وينقص، يعني ليس الخبر كالمعاينة، الأمر الذي تراه تكون أشد إيمانا وتثبتا فيه من الأمر الذي تسمعه، ومن والخبر الذي ينقل إليك بأكثر من فرد أو شخص هذا يكون أكثر يقينا وأكثر رجحانا وهو ظن راجح، أشد من نقل الخبر نقل الواحد. ومنه قول الله، قول نبي الله إبراهيم حينما سأل الله تعالى قال أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني ليزداد إيماني وليزداد يقيني. وكذلك العمل الجوارح، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فقرن الإيمان بالعمل. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس آمركم، كما في صحيح البخاري، آمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة، وإقام الصلاة، فذكر الاعتقاد وذكر العمل، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وتعطوا من المغنم الخمس. وهذه المسألة التي ذكرتها وقررتها حكى الإجماع عليها الإمام الشافعي والإمام أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم. يقول الإمام الشافعي فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في أداب الشافعي ومناقبه، وفيما رواه الإمام بيهقي في مناقبه، قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال الشافعي كما روى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والإمام ابن القيم روى عنه أنه قال كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. وكذلك روى اللالكائي عن الإمام البخاري أنه قال لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول وعمل يزيد وينقص. هذا هو القول المعتبر وهو الحق الذي عليه أئمة السلف رضوان الله تعالى عليهم. لكن هنالك من قال بأن وهم المرجئة قالوا بأن الإيمان إنما هو معرفة الله فقط، معرفة الله ولا علاقة للأعمال والطاعات والمعاصي بزيادته أو نقصه، وإنما اقتصروا على تعريف الإيمان بأنه معرفة الله تعالى. وكذلك قريب من ذلك اعتقاد الخوارج والمعتزلة، هم يرون أن الإيمان عندهم كل لا يتجزأ، يعني لا يزيد ولا ينقص. لذلك ماذا فعلوا؟ كفروا مرتكب الكبيرة، خوارج كفروا مرتكب الكبيرة، والمعتزلة قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، لهذا الإشكال الذي وقعوا فيه في إنكارهم لزيادة الإيمان ونقصه، فبالتالي من ارتكب كبيرة خرج من الملة، وهذا إشكال كبير. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله نسب إليه القول بأن الإيمان هو الإقرار والتصديق، وهذا موجود في الكتاب المنسوب إليه الفقه الأكبر، قال الإيمان هو التصديق والإقرار. وجاء في رسالة العالم والمتعلم أن المتعلم سأله قال أخبرني ما الإيمان، قال العالم رضي الله عنه الإيمان هو التصديق والمعرفة واليقين والإقرار والإسلام. فقال والإسلام، والإسلام كما هو معلوم كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام هو العمل، يعني الإيمان النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الإسلام والإيمان، فبين أن الإيمان هو اعتقاد القلب وأن الإسلام هو العمل. أن الإسلام قال أن تشهد الليل وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. فهنا الإمام أبو حنيفة يقول الإيمان هو التصديق والمعرفة واليقين والإقرار والإسلام، والناس في التصديق على ثلاثة منازل، فمنهم من يصدق بالله وبما جاء منه بقلبه ولسانه، ومنهم من يصدق بلسانه ويكذب بقلبه، ومنهم من يصدق بقلبه ويكذب بلسانه، أشار إلى المنافق وإلى غيره. فالحقيقة أن نص الإمام أبي حنيفة يحتمل ذلك، لكن نقل عنه بأنه قال بأن الإيمان هو مجرد التصديق والإقرار. يقول الإمام بن عبد البر في كتابه التمهيد قال أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه، فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمانا، قالوا إنما الإيمان التصديق والإقرار، ومنهم من زاد والمعرفة. يعني كأن الأقرب إلى قول الإمام أبي حنيفة أن الإيمان محله القلب، أي أن يعني يشير إلى أصل الإيمان، أصل الإيمان هو الإقرار والتصديق. ثم قال بعد كلام قال وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصر، منهم مالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي وأبو جعفر الطبري، ومن سلك سبيلهم فقالوا الإيمان قول وعمل، قول باللسان وهو الإقرار، اعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح مع الإخلاص بالنية الصادقة. ومن جملة ما قال المصنف رحمه الله تعالى قال المؤمنون في الإيمان يتفاضلون وبصالح الأعمال هم متزايدون لا يخرجون بالذنوب من الإيمان، إشارة إلى من؟ إلى من كفر بالمعصية وهم الخوارج والمعتزلة، الخوارج الذين قالوا بأنه يكفر بارتكاب الكبيرة، والمعتزلة الذين قالوا هو في منزلة بين المنزلتين. نكتفي بهذا القدر شيخ محمود أن نكمل؟ جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. احنا لدينا مجموعة من الأسئلة، ولكن نحن يعني بالتشاور مع فضيلة شيخنا الدكتور محمد يعني نتجه إلى أن نؤجل جميع الأسئلة إلى اللقاء الأخير. فشيخنا معنا إن أحببتم، أظن الآن نقطة تحتاج وقت، موضوع خلق القرآن، أليس كذلك شيخنا؟ تكلمنا عن هذا في الدرس السابق، يعني إن رأيتم ممكن نأخذ فقرة أخرى ثم نختم إن شاء الله. طيب. ونرجع الأسئلة إلى المجلس الأخير بإذن الله كما ذكرنا قبل قليل. طيب بسم الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد أن عرض مسألة الإيمان قال والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد، صحح النسخة، من كان بين يديه نسخة يصححها، أشار إلى القرآن، قال القرآن كلام الله ومن لدن وليس بمخلوق فيبيد. وكنا ذكرنا أن مسائل الاعتقاد تدور على ثلاثة محاور، المحور الأول الإلهيات، الكلام في الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأخباره، والقسم الثاني هو النبوات والرسالات، وتشمل الكلام على الأنبياء وعلى الكتب التي أرسلها الله إليهم، والقرآن يتناول هذا، يعني يتناول من هذا الجانب، وأنه من جملة المعجزات والدلائل التي جعلها الله تعالى حجة لأنبيائه ورسله، وأيضا يتم تناولها في مباحث العقيدة في باب الإلهيات باعتبار أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. ثم قال وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا سبحانه ناقصا فيزيد. وإلى هذا يشير الإمام الطحاوي في عقيدته حين يقول ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق، أي أن الله تعالى خالق في الأزل، وهذه صفات أزلية لله سبحانه وتعالى، صفات حقيقية. قال ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب قبل أن يوجد المربوبين والمخلوقين، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، فالله تعالى محيي الموتى قبل أن يحيي الخلق وقبل أن يميتهم، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، فهو خالق قبل المخلوق وبعد المخلوق. وقال أيضا ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبديا. وهذا رد، هذا رد على القدرية الذين نفوا علم الله تعالى وعلم الله بالأمور قبل إيجادها، وكذلك رد على المعتزلة الذين نفوا صفات الباري. سأل الإمام المزني رحمه الله كما روى البيهقي في مناقب الشافعي، سأل شيخه الشافعي فقال يا أبا عبد الله من هم القدرية؟ قال الذين زعموا أن الله لا يعلم المعاصي حتى تكون. فهذا رد على القدرية، وهو أيضا رد على نفاة الصفات، يعني هم أرادوا لما نفوا الصفات أرادوا أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى عن الحدوث، لأن هذه الأمور حادثة، فيقولون الله تعالى عالم بلا علم، سميع بلا سمع، خالق بلا خلق، حتى لا ينسبوا إلى الله تعالى الصفات الحادثة وأن يلصقوا الصفة بالله سبحانه وتعالى، فقالوا الصفة لا تقوم بالموصوف. لكن هنا مسألة مهم جدا أن نتنبه لها، وهي أن صفات الله تعالى على قسمين، صفات حقيقية وصفات إضافية، صفات حقيقية وصفات إضافية. فالممتنع أن تقوم هذه الصفات الإضافية بذاته سبحانه وتعالى، وإلا قامت الحوادث بذاته، فيمتنع أن تقوم الحوادث بذاته، لكن لا يمتنع أن يتصف الله تبارك وتعالى بالحوادث مطلقا. اتصاف الله تعالى بهذه الحوادث التي هي من مثل الخلق والإيجاد ونحو ذلك هذا ممكن، وإنما يمتنع اتصاف الله تعالى بالصفات الحقيقية القائمة بذاته كالقدرة والإرادة وغير ذلك من الصفات الحقيقية. أما صفات الفعل وصفات الإضافة فهذه يمكن أن يوصف الله تعالى وليست من الصفات الحقيقية ولا مما يقوم بذاته سبحانه وتعالى. وأنا قلت الذين أشكل عليهم ذلك أو نفوا الصفات أرادوا أن أو قالوا بأنه يلزم من نسب أو وصف الله تعالى بهذه الصفات يلزم من ذلك حدوث صفة الخلق وحدوث الفوقية لله تعالى بعد حدوث العالم، وليس هذا مرادا، وإنما كما بينا أن الصفات على قسمين، صفات حقيقية وهي القائمة بذاته سبحانه وتعالى، وصفات إضافية وهي صفات الفعل فلا حرج من إضافتها إلى الله تعالى. قال جلت صفاته عن شبه المخلوقين وقصرت عنه فطن الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عرشه وهذه شرحناها، بائن من خلقه، بائن من خلقه موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود، بائن من خلقه. وهذا رد على الحلولية القائلين بالاتحاد والحلول. يقول إمام البيهقي في الأسماء والصفات وهو أن الله مستو على عرشه وأنه فوق الأشياء بائن منها، بمعنى أنه لا تحله ولا يحلها، لا تحله هذه الأشياء، لا تحل فيه ولا يحلها ولا يمسها ولا يشبهها، وليست البينونة بالعزلة. تعالى الله ربنا عن الحلول والمماسة علوا كبيرا. هذا المراد من قولهم وإطلاقهم على الله، وهذا درجة على ألسنة علماء السلف، أن الله تعالى بائن من خلقه، وليس المراد بأنه في جهة سبحانه وتعالى وأنه بعيد عنها بمسافة، هذا المعنى باطل، وإنما المعنى المراد أن الله تعالى لا تحل فيه الأشياء والمخلوقات ولا يحل فيها ولا يمسها ولا يشبهها، تعالى الله عن ذلك. والله تعالى موجود وليس بمعدوم، ويوصف الله تعالى بالموجود أنه موجود مع أنه ليس من أسمائه، وإنما من باب الإخبار عن الله تعالى. وأما قول من قال بأن الله تعالى لا يقال موجود لأن الموجود لا بد له من موجد، فهذا لا يقال في لفظ الموجود، وإنما في لفظ الموجد، وإنما في لفظ الموجد أوجد يوجد فهو موجد وهذا موجد، أما الموجود فمعنى آخر. ثم قال والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم. نكتفي بهذا القدر. نعم جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب، وبارك الله فيكم وتقبل منكم هذا العطاء المبارك وهذا الجهد الطيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن ينفع إخواني وأخواتي من طلبة العلم بعلمكم المبارك، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، ونختم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سنأخذ إخواني يعني استراحة مدتها 10 دقائق أو 10 دقائق حتى يتسنى لنا أن نصلي صلاة العصر، ومن ثم نبدأ بإذن الله مع مجلسنا الثاني في متن الغاية والتقريب مع فضيلة الشيخ أشرف نزار حسن أبو نبيل بإذن الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأشكر باسمكم جميعا فضيلة شيخنا وأستاذنا الدكتور محمد بسام الحجازي على إتمام، وقد أتممنا بفضل الله ومنه اللقاء الثاني أو المجلس الثاني من مجالس شرح السنة للإمام المزني رحمه الله ورضي عنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.